أيضا نقطة، بعض الإخوة ينشر خبرا عن الفرنسيين الذين نهبوا محلا في الشانزليزيه، محل مجوهرات، بحجة الاحتفالات. هو ممكن لا يسلط على هذا، لكنه مثلا لما يتحدث عن الصحوة ولا عن التراث الإسلامي أو عن كذا، يبدأ يبحث عن أسوأ شيء ويركز عليه، وحتى يأتي لأخطاء أفراد ويعممها. لما يتكلم عن الغربيين لا يعكس الموضوع. تجد مثل هذا الموضوع حتى مثلا في التيارات النسوية، لما يأتي إنسان يقول مثلا النساء كذا يغضب ويقول لسنا كل النساء، وهذا كلام صحيح ولكن ممكن تعمم على الرجال. بعض الناس المتأثرين بالإرهاب الغربي تجده لما تقول الكفار أو تقول النساء في أن كذا، يقولك لا، في أنا رأيت امرأة تخالف، أنا رأيت رجلا يخالف، لكنه تجده باستمرار يجلد ويقول، يجلد الذات، يقول نحن العرب، نحن العرب، أو العرب، أو العرب، أو أو أو أو يرفض اللغة التعميمية في مكان ويقبلها في مكان آخر. طيب لماذا؟ لأن هناك هوى. نحن لسنا محتاجين للحديث في كل هذا. فإذا ثبتت صحة الدين فالدين مأخذه الأصلي إصلاح الآخر وتطييب الدنيا بالصلة بالله، لا تطيب الدنيا بالميل للشهوات أو تحقيقها، بل حتى ضبط الشهوات والقناعة وإلى آخره فهناك طيب كثير. يعني أنا ممكن أجمع في موضوع العنصرية في فرنسا أجمع كتابا ضخما بحوادث اللي حصلت آخر 3 سنوات فقط، أجمعها وأقول يعني انظر، أو ما في عنا عملها عمل إعلامي عن معاناة السود في فرنسا أو معاناة الصينيين أو معاناة المسلمين أو مثل ما اليوم عندنا تعمل مسلسلات تتحدث عن معاناة الناس أمام هيئة المعروف والنهي عن المنكر، علما مثلا هيئة المعروف والنهي عن المنكر الآن حجمته، ما جاء خبر أنهم ضربوا واحد حتى الموت كما فعل بالخياط الصيني، أو وضعوا عصا في دبر شخص حتى. وحتى يعني تقول عنهم الصحف أنهم لا يمكن أن يحاسبوا مع الأسف، ولا أنهم سحلوا امرأة كما سحلت تلك المحجبة. الله المستعان.